أياما ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بحضرتكم في حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية، ومعا نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السام الرأي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وحضرتكم بخير أجمعين، الله يبارك فيك. فضيلة الدكتور فاضل السام الرأي، معنا كم ضخم جدا من الأسئلة، نود أن ندلف إليها مباشرة، هل تأذن لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، أول ما لدينا من أسئلة في سورة التوبة، سؤال من أحد المشاهدين يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، في قوله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هذا الترتيب. وقال في سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لما قدم في سبيل الله هنا وأخرها في الآية الثانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بسم الله. آية التوبة التي هي حقرها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. هذه فقدم، قال: وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، قدم الجهاد في سبيل الله على قوله بأموالهم وأنفسهم. نعم. في سورة الأنفال قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. نعم. والذين آووا ونصروا. لو لاحظنا، هو يكون التقديم والتأخير كما يعني ذكرنا أكثر من مرة بحسب السياق، يعني موضع الآيات في سياق، عند ذلك يتبين التقديم والتأخير، فقد يقدم لفظا أو تعبيرا في مكان ويؤخره في مكان. لو نظرنا في سياق كل من الآيتين، في الأنفال، يعني في سورة الأنفال تقدم الآية ذكر المال والفداء والغنيمة، تقدم إلها. نعم. يعني مثلا قال تعالى: تريدون عرض الدنيا وهو المال الذي فدى الأسرى به أنفسهم. نعم. قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يقصد ما أخذوه من الفداء. قال: وقول: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وغير ذلك. قدم المال لأن المال كان مطلوبا لهم حتى عاتبهم الله عليه. فلما كان المال مطلوبا طلب منهم أن يبدأوا بالتضحية به، قال: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لما تقدم ذكر المال وأخذه ومن الغنائم وما وحرصهم عليه، ربنا طلب أن يبدأوا بالتضحية به. بينما لو لاحظنا السياق في سورة التوبة ليس له علاقة بالأموال، وإنما كله في الجهاد. يعني مثلا خذ قولها، قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وراه: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، إلى آخره. قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. ليس هنالك أموال، وإنما كل جهاد في سبيل الله، كل جهاد في سبيل الله. ولذلك قدم في سبيل الله، لم يأرد ذكر للمال، بينما كان السياق هناك كان ذكر للمال وعتاب على المال، على أخذ المال، فقدم المال. هذا أمر. يعني معذرة، هل لي أن أفهم حضرتك أن الجهاد في سورة الأنفال مثلا، أن الجهاد منصب على أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لأن سياق الآيات يستلزم ذلك؟ نعم يستلزم ذلك. أما في سورة التوبة لا لا لا يستلزم، لا يستلزم ذلك. هذا أمر ينصب على الجهاد من حيث هو جهاد فقط. نعم. هناك حقيقة أمر آخر يعني يحسن الالتفات إليه في الآية. لاحظ أنه في آيات الجهاد عموما يقدم الأموال على الأنفس، الأموال على الأنفس، يعني تلاحظ وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. في آية في الأموال في الأنفال وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. يعني كل آيات الجهاد تبدأ بالمال قبل النفس، إلا في قوله إن الله اشترى من المؤمنين لسبب سنذكره، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لماذا؟ لأن المال أهم من الأنفس في الجهاد. الله أكبر. باعتبار المعدات السلاح وآلات السلاح وما إليه والحاجات، المال. نعم. المال أولا، الأنفس تأتي بعد المال في الجهاد، وهذا ملاحظ يعني، وكل ما الحياة تطورت يلاحظ هذا الأمر. الآن وفي المستقبل سيكون الجهاد أولا بالمال، يعني بالمعدات والسلاح، وآخر شيء الأنفس. يعني الناس يحرصون على الأنفس، يجعلوها آخرا، والجهاد عندهم بالأسلحة بالمعدات، وهي تحتاج إلى أموال. ضبط. تحتاج إلى أموال. فإذا الأنفس آخر شيء واحد يعني يجعلها، والآن كل الحروب كل هذا تجعل النفس آخر شيء، ما تبدأ بالنفس، تحرص على الأنفس. الله. تحرص على الأنفس. نعم. تقدم اللي هو ما هو أرخص من الأنفس، وهو الأسلحة. نعم. لذلك هذه خط عام لاحظة في القرآن الكريم، يأمر بالجهاد يبدأ بالأموال ثم الأنفس، وهذا ملاحظ كل ما الحياة تستمر نلاحظ هذا الأمر. إلا في قوله تعالى إن الله اشترى، ما قال جاهدوا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لأن هذا شراء لله، والأنفس أغلى ما يباع لله سبحانه وتعالى. ليس هنالك الأموال، ليس تبع في حاجة، ليس له حاجة. أغلى ما يباع لله هو الأنفس، فقال إن الله اشتراها بالجنة. بالجنة. هذا هنالك مسألة. المسألة الأخرى التي أيضا يعني يحسن أن ننظر في هذه الآية، ليس في السؤال فقط الذي عرضه السائل الأخ الكريم، نعم الأخ الكريم، لكن هنالك أمر آخر حقيقة. لو لاحظنا في الآية قال ربنا، يعني سياق الآية قال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، جمع لهم الرحمة والرضوان ولم يجمعهما في موطن آخر إلا في هذا الموطن. الله أكبر. نعم. في كامل القرآن الكريم، في كامل القرآن الكريم لم يجمع الرحمة والرضوان إلا في موطن الجهاد هذا. ويعني هذا يبين لنا عظمة يعني الجهاد في سبيل الله في الإسلام وعند الله سبحانه وتعالى. نعم. الآن أنت فتش في القرآن كله، لا ترى في القرآن في مكان ما جمع الرحمة والرضوان إلا في هذا الموطن. الله. هذا يعني هذا أمر الله. أمر عظيم هذا. ما شاء الله. هنالك حقيقة. معنا بعد إذن حضرتك معنا اتصال هاتفي. ألو، السلام عليكم. نعم ورحمة الله. السلام حسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ حسن تفضل. جزاكم الله خيرا. ولعل الحديث اليوم ما أعرف هو صار يعني صدفة أو متقصدا، على أي حال نحن أحوج اليوم لهذا الكلام من أي وقت. لا هو على أي حال هو هذا الحديث صدفة بحتة، لأننا أعلننا في حلقات سابقة أننا نسير في الإجابة على أسئلة السادة المشاهدين بالترتيب. جزاكم الله خيرا على إجابتكم. أحب أسأل الدكتور سيدي، في القرآن الكريم في سورة المنافقون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. كأنه عطف المجزوم على الفعل المنصوف فأصدق وأكون. جزاك الله خير لو بينتنا هذه الحالة. نعم. إذا بقي وقت إن شاء الله نجيب عن هذا السؤال في هذه الحلقة إذا بقي وقت. إن شاء الله. إن شاء الله. معنا اتصال هاتفي من سلطنة عمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. أنا بشكركم جدا على البرنامج الجميل بتاعكم ده اللي بعتبر إنه كله كنوز بصراحة. الواحد بيقعد قدامه بيستفيد استفادة بصراحة يعني. ربنا يجازيكم خير عنا. وجزاك مثل ما جزاك. إن شاء الله. السؤال بوجهه لسيادة الدكتور ربنا يزيده علم. كل الآيات اللي بتتكلم عن الجنة في القرآن يقول الله عز وجل فيها تجري من تحتها الأنهار. نعم. إلا آية في سورة التوبة هي الآية الوحيدة اللي في القرآن تجري تحتها الأنهار. نعم. فأكيد هناك فرق أريد أن أعرفه. نعم. ولكم جزير الشكر. بارك الله فيك. شكرا وقت الكريم. هذا أجبناه في الحلقة السابقة. نعم. يمكن أشرع له. فقط أريد نكمل. تفضل حضرتك. لما كنا فيه سؤال آخر. نعم. نعم فيه. حقيقة هنالك أمر آخر في هذه الآية. يعني هو يعني بالإضافة للرحمة والرضوان. نعم بالإضافة إضافة. نعم. إلى الرحمة والرضوان يعني. نعم. ما سهو السائل قال وماذا قال ربنا؟ قال أعظم درجة عند الله. يعني الآية الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. أيضا هذا التفضيل لم يرد في القرآن إلا في الجهاد في موطنين. كلمة أعظم درجة لم ترد في جميع القرآن إلا في موطن الجهاد في آيتين. هذه الآية واحدة. هذه آية والآية الأخرى في آية الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. الله. نعم. لم يرد كلمة أعظم يعني هذا التفضيل أعظم درجة لم يرد إلا في الجهاد في آيتين هذه الآية وآية الحديد. وهذا يعني هذا أمر آخر كيف أنه لم يجمع الرحمة والرضوان إلا في آية هذه الآية آية الجهاد. كذلك هذا التفضيل أعظم درجة لم يقل أعظم درجة أبدا إلا في الجهاد في آيتين هذه الآية وآية أخرى هي أيضا في الجهاد مما يدل على عظمة يعني منزلة الجهاد عند الله. هناك أمر آخر أيضا في هذه الآية قال ربنا كما ذكرت يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. ورضوان. لاحظ استعمل الرضوان في القرآن استعمل مصدرين المرضات والرضوان لم يستعمل الرضا وما استعمل يعني وإنما استعمل مصدرين في هذا المعنى استعمل المرضات والرضوان. الرضوان يعني في اللغة الفرق بينه وبين هذا بين المرضات الرضوان هو أكبر الرضا وأعظمه الرضوان. نعم. أكبر الرضا وأعظمه ولذلك لم تستعمل كلمة رضوان إلا مع الله. الله أكبر. في جميع القرآن هي وردت في 13 مرة في القرآن الكريم رضوان لم تستعمل إلا مع الله الرضوان من الله دون غيره بينما المرضات لا تستعمل مع الله ومع غيره تبتغي مرضات أزواجك. نعم. مثلا لاحظ فهي عامة لعل مثلا قال ربنا ورضوان من الله أكبر الجنة ورضوان من الله أكبر أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لا تجد في القرآن كلمة رضوان إلا من إلا الله ومن سبل الله سبحانه وتعالى لعظم هذا الرضا. الله. هذا أمر المرضات عامة مع الله ومع غيره أشوف مرضات الله يعني موجود هذا ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هنالك الحقيقة هنالك فرق آخر بين المرضات والرضوان في القرآن الكريم. المرضات ما تستعمل إلا في ابتغاء المرضات ابتغاء طلب الرضا فقط لم تستعمل معنى آخر مرضات كلها في ابتغاء ابتغاء مرضات الله ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله تبتغي مرضات أزواجك في الابتغاء. نعم. الرضوان عام. نعم. سواء كان في الابتغاء أو في غيره. نعم. يعني قال يبتغون فضلا من الله ورضوانه ورضوانه أفمن اتبع رضوان الله. نعم. معنا تمام اتصال هاتفي من ليبيا أستاذ أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك يا أخ محمد. بارك الله الدكتور الكريم بارك الفاضل بارك. الله يبارك الدكتور صالح فاضل صالح سامرائي الله يبارك الله يبارك فيك. لدي مداخلة أخ محمد، وأني سألت في حلقة الماضية أو ما قبل الماضية نعم أن الله عز وجل في القرآن الكريم لم ينسب السوء والشر إلى نفسه، نعم. وإنما عبر عن ذلك بأسلوب آخر حيث قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، نعم. وقد وعدتمونا بالإجابة عن هذا السؤال ولكن للأسف لم تجاوبوا. يعني لو لو أخ أحمد لو صبرت علينا يعني بضع ثوان قليلة لكان الدور سيأتي على سؤالك في محل إن شاء الله. أنا هذا السؤال في الحلقة ما قبل الماضية، نعم. وقبل الأسئلة التي تفضلت الآن بطرحها في البداية، فكان الأولى أن يكون سؤالي في بداية الحلقة. لا يعني أنا شكرا جزيلا لك أخ محمد، بارك الله فيك. الله يخليك وجزاك مثلما جزانا به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أود أن أطيل عليك أخ أحمد في الاتصال الهاتفي ولكن أعذرنا، فكم الأسئلة أمامي ضخم جدا وكل يأتي في معاده وسنجيب عليك في هذه الحلقة إن شاء الله على هذا التساؤل إن شاء الله. أستاذ حسن عبدو من أبو ظبي، السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن في ايه عايز اعرف تفسيرها يعني. تفضل. شكرا. ايه هي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وان رجال من الجن من الانس يستعينوا برجال من الجن فزادوهم رهقه. فزادوهم رهقه. نعم. نعم حاضر. شكرا. بارك الله فيك. الأستاذ عمر من الشريقة، السلام عليكم أستاذ عمر. السلام عليكم. معذرة تأخرنا عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. المشايخ. الله يبارك الله فيك. تحياتي والسلام من أمامك قال لفضيلة الشيخ أستاذ فاضل سامراي. عليكم السلام. كيف حالكم؟ الله يبارك فيك. يقول جل وعلا في سورة الكهف في قصة موسى وخضر عليهم السلام هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه الصبر. وأما آخر في قصة جدار ليتيمين لغلامين يتيمين يقول وأما الجدار لغلامين يتيمين في المدينة فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان نعم. أبوهما صالحا نعم. فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطيع هنا يقول تستطيع وهنا تستطيع فما الفرق بينهما. حاضر. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بارك الله فيك. وجزاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخت محمد من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. لو سمحت عندي سؤالين اذا ممكن. تفضلي. في سورة النور الآية الأخيرة. نعم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. نعم. لماذا جاءت هنا في الآية؟ قد يعلم مع أن الله يعلم بالتأكيد يعني. نعم. السؤال الثاني إذا ممكن. تفضل. سورة الشعراء الآية 177. نعم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. نعم. لماذا قال شعيب ولم يقل أخوهم شعيب كما سبق مع بقية الرسل. نعم. أظن أجبنا. جزاكم الله على البرنامج. وجزاك مثل ما جزانا به. يعني بعض الأسئلة أعتقد تم الإجابة عليها على, على, على كل يعني هكذا بلحظة حتى ما أريد أن نطيل على الأخت. نعم. تنتظر الأخ أحمد من ليبيا يزعم خلاص خلاص خلاص يحتاج شوية كلام أكثر. لا تفضل. لا كيف مش أتفضل إنه مدافع ليس إلا يعني. تفضل حضرتك. فقط أحبيت أذكر الأخت أن قد ليست الداخلة على المضارع لا تفيد التقليل دائما. نعم. وإنما قد تفيد التحقيق والتكثير يعني قد يعني ليست كلها تفيد التقليل. نعم. نعم قد يصدق الكذوب قد يشفي المريض لكنها هي تفيد التحقيق كقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء قد يعلم ما أنتم عليه. نعم. فهو معناها يعلم لأن هذه قد ليست للتقليل يعني كما ظنت يظن يعني هي بحسب الفعل ومن ينسب إليه الفعل. إذا كان الفعل منصوبا لله سبحانه وتعالى فهو على جهة التحقيق لأن يعني الله بالفعل هو يعلم والله بالفعل يرى السياق السياق نعم. السياق هو الذي يدل فيعني هو لأن حتى على مستوى يعني حينما مثلا أقول مثلا قد يعلم السلطان ما يحدث في مملكته هو على وجه التحقيق نعم هو يعني السياق الذي يعني هي قد ليست يعني الداخلة على المضارع تشكيك دائما ليست للتقليل دائما دائما نعم هذا فقط حبيت جزء يعني بعدين نذكر بعض المسائل. الحقيقة هنالك أمر آخر يعني قبل أن أنتهي من هذه الآية. السؤال هو ربنا أنهاها قال وجنات لهم فيها نعيم مقيم هكذا. نعم. هو لا ربنا قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. أولا اختيار كلمة المقيم النعيم المقيم أولا. نعم. المهاجر والمجاهد يحتاج إلى إقامة. المهاجر خرج من داره، خرج من بلده، هاجر من مكان إلى مكان. فهذا المهاجر اللي لا بد له أن يقيم، يعني الهجرة لا بد أن تنتهي تكون عند إقامة، والمجاهد لا بد أن يقيم. فقال لهم في اختار لهم فيها نعيم مقيم اختيار. ثم أذكر أمر لم يستعمل النعيم المقيم إلا في هذه الآية ما شاء الله، إلا الله في جميع القرآن لم يستعمل النعيم مقيم إلا في هذه الآية، فهي في الهجرة والجهاد. ثم ربنا قال وأولئك هم الفائزون، ولم يقل فائزون أو من الفائزين. نعم. للدلالة على أنها هم الفائزون، أما غيرهم فليسوا بفائزين. حصر الفوز عليهم. نعم. فتح الله. أستاذ أبو بكر الصالح من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة تأخرنا عليك. لا بارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب المبارك. الله يخليك. الله يكرمك. ونتوجه بالشكر إلى أستاذنا الكريم الأستاذ فاضل صالح. بارك الله فيك. ونود أن نطرح سؤالين إذا سمحتم لنا. تفضل. السؤال الأول، قرأت القرآن كله فوجدت الإعراض في النداء عن الكافرين في الدنيا، يعني تتعدد صيغ النداء يا بني آدم يا أهل الكتاب يا أيها الناس، لكن لم أجد نداء للكافرين في الدنيا أبدا إلا نداء واحدا في سورة التحريم، وهو يأتي يوم القيامة يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. نعم. فما الحكمة من ذلك، وما الدرس المستفاد في هذا الوضع الموجود الآن في توجهاتنا إلى غير الله سبحانه وتعالى من الكافرين؟ نعم. أما السؤال الثاني، معذرة وقل يا أيها الكافرون، لا لا يقول يا أيها الكافرون، هذه ما هو نداء، هذا خطاب، لكن مش الله نادى عليهم، لكن هذا كلام للرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تقصد الكلام من الله سبحانه وتعالى؟ كلام من الله، نداء. نعم. من الله. نعم نعم تمام. السؤال الثاني في ما يخص سيدنا نوح عليه السلام في المغايرة بين السنة والعام في قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. نعم. فلما غاير في التعبير من سنة إلى عام؟ وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وجزاكم مثل ما جزانا. هذا أجبنا في حلقات قديمة. بارك الله فيك. الأستاذ عاطف من السودان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عاطف، أهلا بك. بسأل عن اسم سيدنا إبراهيم في سورة البقرة، في كل سورة البقرة ورد اسم سيدنا إبراهيم من غير ياء، هل دالة وأي دلالات بيانية؟ يعني هو في باقي القرآن كله خط المصحف في الخط. في المصحف خط المصحف. نعم. بارك الله فيك. جزاك الله خير. وجزاك مثل ما جزانا به. شكرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، من أدل في الأسئلة السادة المشاهدين. سؤال ورد من أحد المشاهدين يقول بسم الله الرحمن الرحيم، في قوله تعالى يقول ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ويقول في موطن آخر ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، لماذا ثلة وقليل؟ القول الأول يختلف عن القول الثاني، وأصحاب القول الأول يعني الذين قيل فيهم هم غير الجماعة الثانية. الأولى قيلت في السابقين، والسابقون السابقون أولئك المقربون، هؤلاء هم كأخبر ربنا عنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لأن السابقين هم قلة. نعم. ربنا. الآية الثانية قيلت في أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. نعم. لأنهم كثيرون في الأولين والآخرين أصحاب اليمين، أما السابقون لا، فهم قلة من الآخرين. نعم. ما شاء الله. فرق بينهم. سؤال من أحد المشاهدين الكرام يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ما إعراب قتال؟ كان المفروض نجيب عنها في حينها. نعم. قتال بدل اشتمال هذا. نعم نعم، بدل اشتمال فهو تابع لما قبله. بدل بدل اشتمال. نعم, نعم. بدل. سؤال يقول لماذا استخدم الله تبارك وتعالى صيغة الجمع في سورة المؤمنون إلا في قوله تعالى والذين هم لعهدهم راعون, لم يقل لعهودهم. نعم, هو قال أولا للعلم أن كلمة عهد لم ترد مجموعة في القرآن, كلها دلالة على المفرد كلها. نعم, يعني ربما يكون للإنسان عهد واحد وليست لا عهود. يعني ربنا قال والذين هم لأماناتهم, الأمانة وردت مجموعة ووردت مفرد. نعم, في القرآن الأمانة إنا عرضنا الأمانة, والأمانات وردت لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. نعم, الأمانة وردت مجموعة ووردت مفردة. أما العهد فلم يرد إلا مفردا, والمفون بعهدهم, ما قالوا المفون بعهودهم. على أي حال, الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم, الفرق أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم, أي كل وإياي فارهبون. نعم, نعم, كله مفرد, لم يرد في القرآن العهد مجموع. لما دكتور؟ هو السؤال, لماذا؟ أول شيء ما الفرق, لماذا جمع الأمانة وأفرد العهد؟ نعم, هذا الأمانة بحد ذاتها متعددة, أنواعها متعددة وكثيرة. الأمانة ليست شيئا واحدا, يعني مثلا منها الائتمان على الودائع والأموال, مثلا الائتمان على أسرار الناس. نعم, ومجالسهم وأحوالهم وأقوالهم, والمجالس بالأمانة, هذا أمانة غير ذيك. مثلا استيداع الأولاد عند أحد حتى يعود, أو استيداع الأهل, أو استيداع الزروع. الحكم أمانة, الحكم والرعية أمانة عند أميرهم ومتولي أمرهم. لاحظوا الأمانة يعني مختلفة. الشرع أمانة, ربنا قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. نعم, الحكم أمانة, كل ما يؤتمن عليه من أمر ونهي, هذا أصل رأي الجمهور, كل ما يؤتمن عليه من أمر ونهي وشأن ودين ودنيا كله أمانة. يعني الدين والدنيا والأمر كله أمانة. في الحديث المؤذن مؤتمن, لماذا؟ لأن هذا إذا أذن هذا قد يفطر الصائم, قد يصلي في غير وقته. الرسول قال في الحديث هذا, قال المؤذن مؤتمن. في الحديث الإيمان أمانة, ولا دين لمن لا أمانة له. قيل كل مكلف من جهته تعالى مؤتمن. العهد لا, ليس كذلك. العهد أمر واحد, الأمانة متعددة, أنواعها كثيرة متشعبة, صورها كثيرة. في عموم الحياة أمانة, حتى الحديث بين شخص وشخص هو أمانة. ولذلك ربنا يجمع الأمانة. العهد لا, هو أمر بشكل معين واحد, بل هو قيل مصدر. فلما هو مصدر في الأصل المصادر لا تجمع في الأصل, يعني السكوت لا يجمع السكوت, المشي لا يجمع, لا يجمع المشي, مصدر نجمع. هذا أصل. العهد هو في الأصل مصدر, في الأصل, والأصل في المصدر لا يجمع, هذا الأصل. فهنالك يعني فرق بين الأمانات وبين العهد, تعدد الأمانات, تنوعها, اختلافها, يؤدي إلى الجمع. العهد ليس, أليست الأمانة مصدر دكتور؟ لا, الأمانة, الأمانة قد يكون اسم مفعول, يعني تقول هذا أمانة عندك, تقصد مؤتمن عندك, يعني تؤمنه عندك, ليست بالضرورة مصدر. نعم, بارك الله فيك. في سورة آل عمران تعدد كلمة اصطفاك, وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نعم, هو أظن كان السؤال يعني إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. نعم, هل الاصطفاء الأول الثاني غير الأول مثلا, أو تعدد حقيقة هكذا ورد من المشاهد ربما. نعم, لا يعلم الفرق. نعم, يعني. نعم, نعم, تفضل. هو الحقيقة المفسرون فيه أمران قالوا, يعني قسم قال يعني من ذهب إلى أن الاصطفاء الثاني غير الأول. الاصطفاء الأول أنه اختارها وأنبتها نباتا حسنا, هذا الإنبات والاختيار وإنبات حسن, هذا اصطفاء. والاصطفاء الثاني ما وهب لها من ولد من دون أب وهو عيسى، صار اصطفائين. على رأي هؤلاء أن الاصطفاء الثاني غير الأول. الأولى هو الاختيار العام، الاختيار العام بأن تكون امرأة صالحة مرضية منبتة نبات حسن، يأتيها الرزق إلى المحراب من دون في أوقاته، كلما يعني دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، هذا اصطفاء. الاصطفاء الثاني ما وهبه له من يعني النبي الذي هو من أولي. وهل يكون الاصطفاء بمعنى الوهب أو العطية؟ هذا الشيء مثلا أن تعطي شيء ليس للآخرين يكون اصطفاء، أمر خير كبير ليس للآخرين بحيث تفضله على الآخرين، يعني اختصاص هذا مثلا لو حتى الأمير إذا هنالك أمر كبير اختص واحدا من بين الآخرين، هذا اصطفاء، اختيار هذا. فإذا كان بهذا المعنى قطع راح يكون الاصطفاء الثاني غير الأول. وإذا هو قسم قال هو الاصطفاء الأول لكن كرر للتوكيد، والتوكيد غير عزيز في اللغة، فإذا يحتمل التوكيد ويحتمل الاصطفاء، يحتمل الأمرين معا. بارك الله فيك. في سورة يوسف أنتم شر مكانا، لماذا لم يقل أنتم شر أناسا؟ ولا سيما أنه تحدث عن مجموعة من البشر، يعني عن أخوة يوسف. نعم، لما اتهموه قالوا لقد سرق، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. هو أصلا لو قال أنتم شر أناسا لم يذمهم أصلا. لماذا؟ لم يذمهم ولا أنتم شر أناسا ليس فيها ذم قطعا، لا لا، لماذا؟ لسبب. تفضل. لأن التمييز بعد اسم التفضيل له قاعدة في اللغة. شر اسم تفضيل، خير وشر اسم تفضيل، أنا خير منه هو يعني شر مني. التمييز بعد اسم التفضيل إذا كان ما بعده ليس من جنسه يكون منصوب، وإذا كان من جنسه يكون مجرور. تقول أنت أكرم رجل، يعني أنت رجل كريم. أصف لما أقول أنت أكرم رجلا يعني رجلك أكرم ولست أنت. لما أقول أنت أحسن شاعر، أنت أحسن شاعر. نعم. عندما أقول أنت أحسن شاعر هكذا. نعم. فأنت يعني أنا أمدح بأنك شاعر حسن، لكن لما أقول أنت أحسن شاعرا يعني شاعرك أحسن وليس أنت الشاعر الأحسن. هذا قاعدة. نعم. نحن أكثر أموالا، يقول هو أفره عبدا وهو أفره عبد، يقول النحاة. نعم. إذا قالوا هو أفره عبدا يعني عبده أفره، وإذا قالوا هو أفره عبد يعني هو عبد فاره. الله فرق هذا. فإذا قال أنتم شر أناسا ولم يذمهم، شر ذم أناسهم. نعم. لم يذمهم، ولذلك لا يصح أصلا المعنى. ثم كان ينبغي لو قال أنتم شر أناس يأتينا أضافنا المعنى. أولا نأتي إلى أنتم شر المكان، المكان هو المنزلة. نعم. أنتم شر المكان يعني مكانة. يجي هل يصح أن يقول أنتم شر أناس لكون قالوا هذا القول؟ هم شر أناس لقول لهذا القول. إن يسرق فقد سرق أخ له. لأنهم قالوا هذا القول. نعم. هم يكونوا شر أناس، وشر أناس ما هو ليس هذا هو الذي يجعلهم بأنهم شر يطلق أناس، يطلق هذا الحكم على لا, لا لا لا يمكن أن يكون أن يعني لهذا القول أنهم يكونوا شر أناس. زين، أين الكافرين والمشركين والمعتدين والكذا؟ أين هم يعني؟ لا يمكن يعني أن يقول النبي أن يطلق هذا القول على هذا. نعم. فإذن أنتم شر أناس ليس في هذا. صح. أنتم شر مكانا هو المناسب. أنتم شر يعني أنتم شر منزلة. منزلة. هي لأنكم لأنكم سرقتم ثم الآن تتهمون بريئا بالسرقة. تتهمون بريئا بالسرقة. نعم. بارك الله فيك دكتور. أستاذ عبد المنعم من دبي، السلام عليكم ومعذرة للتأخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير يا أخي. الله يكرمك. الآية 27 من سورة الأنعام. نعم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون. نعم. من المؤمنين. نعم. ولا نكذب فعل مضارع منصوب، وجه النصب هنا احنا عارفين الفعل المضارع ينصب بحتى ولا كي ولا انا ولا كي ولا من التعليل نعم. حتى في السلبيه هنا نكذبه منصوبه فبارك الله فيكم ان شاء الله يعني وبارك فيك بارك الله فيك وزادك قراءة القرآن الكريم يمكن نعم. نجيب عنه بكلمه واحده حضرت معنا اتصالات اخرى خلاص الو السلام عليكم استاذ ابو بكر من العين عليكم السلام ورحمه الله استاذ بكر تفضل تحياتي اولا لمقدم البرنامج وللاخ الضيف بارك الله فيك جزاكم الله كل خير وجزاك مثل ما جزانا به طيب يقول الله تعالى في كتابه العزيز سورة البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة غشاوة نعم نعم ولهم عذاب عظيم نعم طيب غشاوة هذه طبعا يفترض تكون مفعول به إذا اعتبرناها مبتدأ مؤخر يبقى أنا بغير في في في في لازم أضيف ضمير يعني مثلا غشاوة ختمها الله على قلوبهم نعم إذا كانت هي مبتدأ مؤخر مثلا زي في الإناء ماء أو ماء في الإناء نعم لأن المبتدأ شبه الجملة والخبر أيوه نعم خبر شبه نعم نعم نعم نكر وشبه فموقع غشاوة دي حاضر من الإعراب حاضر وشكرا بارك الله فيك وشكرا لاتصالك الكريم مشاهدينا الكرام نواصل هذه الحلقة بعد هذا الفاصل ابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحيي حضرتكم مرة أخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السام الرأي مرحبا بحضرتك مرة أخرى ومعنا الأستاذ فهد العباسي من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أين أنت يا صديقي حياك الله يا أستاذ الكريم أولا أشكركم على البرنامج الطيب المبارك بارك الله فيك وحقيقة أتمنى يعني أن يعرض سؤالي على سعادة الدكتور تفضل في سورة الكهف في قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا نعم فرق بين استطاعوا واستطاعوا يعني نعم. هناك يعني فائدة بيانية نعم التفرقة بين استطاعوا واستطاعوا واستطاعوا نعم حاضر أرجو الدكتور الكريم توضيح ذلك وأشكركم جزيل الشكر لك شخصيا ولسعادة الدكتور أيضا بارك الله فيك على هذا الذوق الرقيق شكرا. شكرا أستاذ علي من السعودية أيضا السلام عليكم حاول مرة ثانية أستاذ علي ونحن في انتظار اتصالك فضيلة الدكتور فاضل السام الرائي نكمل ما توقفنا عنده من الأسئلة سؤال الأستاذ أحمد من الجمهورية العربية الليبية وكان يقول فيه في تعليقا على كلام حضرتك في حلقات سابقة أن الله سبحانه وتعالى لا ينسب الشر إلى نفسه فيقول فما اللمسات البنية في قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر الحقيقة أود أن أذكر أمر بالنسبة الشر إلى نفسه طبعا في كل القرآن هذا افتراضات ما ورد من هذا هو كلها افتراضات افتراض إن شرطية كلها نعم. إن إذا كذا وإذا أراد الله بقوم نعم. سوءا نعم. افتراض نعم. هذا أمر لكن أود أن أذكر حقيقة مسألة حتى تكون واضحة أولا القرآن هنالك أمر يعني تأدبي في الكلام وهنالك إقامة عقيدة فرق بين هذا الشيء في العقيدة ربنا لا يذكر يقول مثلا وإذا أراد الله بقوم سوءا حتى يعني بيده كل شيء يستطيع أن يضر وأن ينفع يعني هو لو فقط يقتصر على النفع كان حصل إلهين إله الخير وإله الشر هذا خطيرة هاي فينبغي أن نعلم أن بيده كل شيء ولذلك قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة هذا لإقامة العقيدة الصحيحة الذي نفهم منها أنه بيده مقاليد كل شيء هذا أمر الأمر الآخر ربنا يذكر في القرآن أنه أهلك الظالمين أهلكهم نعم. وكم من قرية بطرت وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها هذا أيضا ينبغي أن أذكر أنه هذا ليس سوءا لأن معاقبة الظالم هذا خير وليس سوء من الخير العام أن هو لا يترك الظالم يعيث ويفسد ويفعل ما يشاء ويفعل بالآخرين راح يصير عقوبة الظالم هو خير إذن هنالك إقامة العقيدة يعني فرق بين يريد ربنا أن يعلمنا العقيدة السليمة وأن بيده كل شيء إذا أراد هو الضار النافع إذا أراد أن يضر أو أن ينفع ومعاقبة الظالمين ما عدا ذلك أنه هو لم يقل مرة أني فعلت شرا أو فعلت سوءا. ولذلك لاحظ لما يأتي ليس بصيغة الافتراض وإنما بصيغة الإسناد الحقيقي. نعم تجد زينا لهم أعمالهم، زينا لهم أعمالهم فهم لا يهتدون ممكن، لكن لا تجد في القرآن زينا لهم سوء أعمالهم. إذا ذكر لا يمكن كل لا القرآن تماماً. سوء كلمة ما يقول زينا لهم سوء، لكن يقول زينا لهم أعمالهم يقولها. فإذا هنالك يعني أمور يعني عندما يأتي مسألة الخير والإسناد من دون افتراض لا ينسبه إلى نفسه شر. ثم إحنا أيضا نتعلم أن لا ننسب إليه الشر. لذلك لاحظ إبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفي الذي هو يطعمني ويسقين. الذي خلقني فهو يهدين وهو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. نتعلم حتى ما فأردت أن عيبها ما نسد، لم ينسب العيب إلى نفسه. هذه الأمور هي خط عام في القرآن الكريم. أما الافتراض موجود، نعم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، موجود هذا الأمر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، موجود هذا الأمر. ونبلوكم بالشر، هذا الغرض الابتلاء والاختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذا خط عام، ليس معناه أن كل الآيات تندرج تحته، خط عام في القرآن الكريم. يعني مثلا أقول لك لما يقول آتيناهم الكتاب هو يمدح، لما يقول أوتوا الكتاب هو ذم، لا ينسب إلى نفسه، يقول آتيناهم الكتاب في مقام الذم. هذا خط عام، يمكن آيات أكثر من 30-40 آية لا تجد، نعم لا تجد إلا ذلك. فهذا خط عام، ليس أن كل الآيات، مع ملاحظة إقامة العقيدة السليمة ومعاقبة الظالمين. بارك الله فيك فضيلة الدكتور. معنا الأخت أم أسامة من دبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. بيت سؤال فضيلة الدكتور. تفضل. معناها رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. يعني معناها رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. شكرا. تسأل عن معنى قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. كثير ما يتلاعب هذا الكلام بأذهان الناس، كيف يرضى الناس عن الله سبحانه وتعالى عما أعطاهم يعني عما أعطاهم. نعم. كان معنا سؤال من لندن يقول في سورة طه الآية 5 في قوله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كان التساؤل حضرتك ما الحكمة من ذكر قوله وما تحت الثرى؟ ألم يدخل في اشتمال السماوات والأرض وما بينهما؟ نعم نعم. هي يعني ده أصور هي سائلة كانت. نعم بالضبط. يعني تقول يعني إحنا نقول أن فواصل الآيات للمعنى، أليس هذا هو لفواصل الآية وليس للمعنى؟ حقيقة أود أن أذكر شيء. تفضل. أولا في الأرض، هذا التعبير في الأرض لا يعني التحتية بالضرورة، لا يعني التحتية. الآن أفد مثل. تفضل. زين. قال يمشون في الأرض، يمشون في الأرض مطمئنين. قال ولا تمشي في الأرض، ولا تمشي في الأرض مرحا مرحا نكلا تخرق الأرض. طبعا في الأرض لا تعني التحتية، ليس بالضرورة تعني التحت، ليس بالضرورة تعني تحت الثرى، في قد تكون في السطح. الآن مثلا ربنا يقول عن في الأرض، يقول وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. أين الجنات والنخيل؟ هي تحت الثرى. زين. ربنا يقول ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات وجعلنا فيها رواسي شامخات في الأرض. قال وجعلنا فيها. نعم. زين أين هذه الرأسي؟ تحت الأرض تحت الثرى. زين مو أصلا يستعمل كلمة فوق مع في. قال ربنا سبحانه وتعالى قال وجعل فيها رواسي من فوقها. وجعل فيها، الله أكبر، فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام فيها من فوقها. فإذا عندما يقول فيها لا يعني بالضرورة التحتية. نعم. ولا ربنا لما يقول يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، نحن في الأرض ونحن لسنا نحن في الأرض. نعم. هل يعني في الأرض معنى تحت فيها؟ لا. بمعنى الظرفية فيها. إذا فرق بين في وتحت، هذا أمر. الأمر الآخر ما في الشيء ليس هو الشيء، يعني كيف؟ ما في الإناء ليس هو الإناء. نعم. الظرفية تقتضي المخالفة. ما في الإناء ليس هو الإناء. نعم. ما في الدار ليس هو الدار. ما في الأرض ليس هو الأرض. ليس بالضرورة. يعني في قد تكون مغايرة. يعني إذن ومالك في الشيء لا يعني مالك الشيء. يعني مالك ما في الإناء لا يعني بالضرورة أنه مالك الإناء. نعم. ومالك ما في المخزن لا يعني بظن أنه مالك المخزن ولا لا. تمام. طيب، ولذلك ربنا لما أراد أن يبين الملكية ماذا قال؟ قال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. السماوات والأرض وما فيهن، إذن لما قال وما في الأرض هذا شيء آخر، يعني السماوات والأرض ليس هو ما فيهن. ولذلك قال لله ملك السماوات، مثل شلون مالك الدار وما فيها. نعم. مالك المخزن وما فيه. نعم. قال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، إذن وما تحت الثرى لا لا لا, لا يعني الآية الأولى. نعم. وليس هو لفواصل الآيات، وإنما هو أمر يقتضيه المعنى. بارك الله فيك ما شاء الله. أستاذ عمر حسن من الشارقة، السلام عليكم. أستاذ عمر حسن السلام عليكم، حاول الاتصال مرة أخرى أخ عمر وحضافق إن شاء الله. سؤال آخر من السادة المشاهدين فضيلة الدكتور، في قوله تعالى كن فيكون. نعم. كان تساؤل. نعم. كيف يكون وكيف كان كن فيكون. نعم. هذه الصيغة المركبة. نعم نعم. هو أظن كان السؤال أن مثل عيسى، يعني نأخذها عامة، لكن هو أظن كان السؤال هكذا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يقول الأصل أن يقول كن فكان، ولذلك حسب أنا ما سمعت في حين السؤال أن قسم يعد هذا غلط، يعني أن غلط هذا يوم قال كن فيكون، شلون هو ده يتكلم يعني هو لم يكن أساسا حتى يكون، يعني أمر ماضي هو. نعم. يعني المفروض لما قال كن المفروض يقول فكان. يعني معذرة، هل هذا خلاف إنما أمره إذا أراد شيئا لا. أن يقول له كن فيكون؟ لا، ليس خلاف مو هذا، وإنما هو السؤال بالحقيقة عن الأمر الماضي. إن مثل لا يتكلم عن عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. أنه يقول فكان. نعم. فكان. نعم. ثم قال له كن، وماذا قال فيكون؟ لماذا قال فيكون بالمضارع؟ نعم. والمفروض أن يقول فكان. نعم. هو هذا السؤال، أصل السؤال هو هذا. يعني الوقت انتهى، هل هناك ممكن أن نجمل الإجابة ولكنها تحتاج إلى وقت أطول؟ لا كلام. نعم. يعني نرجعها للحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. وحظ أوفر لأخ المشاهد ومعنا في الحلقة القادمة للإجابة على هذا التساؤل بمشيئة الله تبارك وتعالى. مشاهدي الكرام، في نهاية هذه الحلقة أشكركم وأشكر باسمكم ضيفي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السام الرأي على هذا اللقاء. شكرا فضيلة الدكتور وزادك الله علما على علم وبارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.